الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبنية الاعتكاف في المسجد. وبقي من الفائدة التي كنا بدأنا بذكرها البارحة ما قاله الشيخ النابلسي رحمه الله: من اعتقد أن الله نور يتصوره العقل فهو كافر، ومن اعتقد أن الله ملأ السماوات والأرض فهو كافر، ومن اعتقد أن الله انحل من شيء أو هو حل في شيء فهو كافر. في هذا الكلام تكفير صريح من العلماء لمن يظن أو يعتقد أن الله يتصور في العقل. وقد ذكرنا البارحة وقبل البارحة أن الله ليس شيئا يتصور، أن الله ليس شيئا يتصور. وهنا في قول المحدث الفقيه الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله: من اعتقد أن الله ضوء يتصوره العقل فهو كافر، هذا ليس معناه أن الله ضوء لكن العقل لا يتصوره. لا، الله ليس ضوءا بالمرة، الله ليس ضوءا بالمرة، إنما مراده من اعتقد أن الله شيئا يتصور في العقل فهذا ليس من المسلمين. أما من اعتقد أن الله ضوء إن كنا نتصوره أو لا نتصوره، هذا لا يكون من المسلمين، لأنه جعل الله تعالى مخلوقا. الضوء لا يكون إلا مخلوقا. انتبهوا معي، الله تعالى ليس من أسمائه الضوء، الله من أسمائه النور، والنور من أسماء الله بمعنى الهادي، بمعنى الهادي وليس بمعنى الضوء. فمن اعتقد الله ضوءا لا يكون من المسلمين. لو قال هذا الضوء ما فينا نصوره، هذا لا يكون من المسلمين، لأنه جعل الله مخلوقا لا يتصور. لو قال لا يتصور ما عم بيقول عنه مخلوق، فهذا كافر. إذن الله لا يتصور بالمرة. الله تعالى لا يشبه الأشياء التي نعرفها ولا يشبه الأشياء التي نجهلها، ما له شبيه بالمرة. وأما ما جاء في قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض، فليس معناه أن الله ضوء ملأ السماوات والأرض، لا، معنى الله نور السماوات والأرض هذه الآية يا إخواننا عند علماء أهل السنة إلها تفسيرين. عند علماء أهل السنة هذه الآية إلها تفسيرين. التفسير الأرجح والأقوى والأحسن هو ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، الله هادي المؤمنين لنور الإيمان. فشو بيكون معنى الآية؟ الله نور السماوات يعني هادي أهل السماوات وهم الملائكة لنور الإيمان، وهادي المؤمنين في الأرض من الإنس والجن لنور الإيمان. هذا كلام ابن عباس. إذن فسر الآية بأنه معنى هذه اللفظة الله نور السماوات والأرض هادي الملائكة والمؤمنين في الأرض من الإنس والجن لنور الإيمان، هذا معنيت الله نور السماوات والأرض. طيب شو هو التفسير الثاني؟ ما هو التفسير الآخر؟ قال بعض علماء أهل السنة الله نور السماوات والأرض يعني منور السماوات والأرض بنور يخلقه هو، مش الله ضوء وينبثق منه أشعة، لا. إذن شو التفسير الثاني؟ الله منور السماوات والأرض بنور يخلقه هو. اسمعوا وانتبهوا معي. السماء والأرض، السماوات والأرض أجرام كثيفة كما تكلمنا البارحة. هذه الأنوار والأضواء التي في السماوات وفي الأرض هي أنوار مخلوقة لله أم لا؟ بلى. من خلق الشمس؟ ومن خلق القمر؟ ومن خلق النجوم؟ ومن خلق ضوء الصباح؟ إذن كل الأضواء الله خالقها، كل الأنوار الله خالقها، فلا يكون ضوءا بالمرة، لا ضوء أحمر ولا ضوء أبيض ولا ضوء أصفر ولا ضوء أخضر ولا غير ذلك. إذن الله نور السماوات والأرض. على التفسير الثاني الله منور، انتبهوا، منور السماوات والأرض بنور يخلقه هو، مش الله هو ضوء وينبعث منه أضواء وأشعة، لا، الله ليس ضوءا بالمرة ولا يشبه الأضواء. إذن الله نور السماوات والأرض يعني هادي المؤمنين لنور الإيمان. أليس قال ربنا في القرآن يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره يعني لنور الإيمان، يهدي الله لنوره يعني لنور الإيمان. وقال ربنا في القرآن وجعل الظلمات والنور. كلمة جعل في لغة العرب لها عدة معاني، أما هنا في الآية معناها خلق الظلمات وخلق النور بإجماع علماء التفسير، بإجماع المفسرين. هنا ما معنى وجعل وخلق؟ بإجماع علماء التفسير السلف والخلف، هنا وجعل يعني وخلق الظلمات وخلق النور، وانتبه معي، علماء السلف والخلف أجمعوا على أن الله لا شبيه له. لذلك قال أبو حنيفة أن يشبه الخالق مخلوقه. من الذي خلق الضوء؟ إذن الخالق لا يشبه المخلوق. أبو حنيفة يقول أن يعني لا، لا يشبه الخالق مخلوقه. ثم الأضواء منها صغير ومنها وسط ومنها كبير جدا. الأضواء الصغيرة والوسط والكبيرة بجميع أشكالها وبجميع ألوانها وبجميع أحجامها محدثة مخلوقة، والخالق لا يشبه المخلوق، والخالق لا يشبه المخلوق. أكبر نور خلقه الله ما هو؟ نور الجنة. أكبر نور خلقه الله هو نور الجنة، مش نور الشمس. هذه الشمس الله ما أعطاها، الله ما أعطاها قوة أن تضيء لكل الأرض في ساعة واحدة. هل هون نهار، في بعض البلاد ليل، ما هيك؟ إذن لاحظوا، نور الشمس لا ينير كل الأرض في ساعة واحدة، نور الشمس لا ينير كل الأرض في ساعة واحدة، إنما الله هو الذي جعل فيها هذا الضوء وهذا النور يكون في وقت فوق هذه البلاد وفي وقت آخر فوق بلاد أخرى. الآن نحن هنا نهار، في بلاد الآن أول الليل، وفي بلاد وسط الليل، وفي بلاد الفجر. إذن الله ما أعطى الشمس قوة لتضيء لتنير لكل الأرض في ساعة واحدة. معناته نور الشمس من هو أكبر الأنوار؟ ليش؟ شو مرق معنا من 3 أيام إذا تتذكروا لما حكينا عن مساحة الجنة، ولما قلنا الجنة من مظاهر الرحمة والجنة أكبر من النار بكثير، مذكرين؟ شو قلنا؟ أقل مسلم له في الجنة على 10 أمثال هذه الدنيا. طيب اسمع، الرسول ماذا قال عن الجنة في الحديث الصحيح؟ هي نور يتلألأ. نور يتلألأ شو يعني؟ الجنة ما فيها بقعة مظلمة، موضع شبر مظلم من الجنة ما فيه، كلها مضاءة، كلها أنوار. اليوم لو بدك تشوف أنت مساحة الأرض، الصحراء والجبل والبادية والوادي والبحر، ما هيك؟ والقفار، مش معظمها مظلمة؟ المساحة المضاءة من الأرض هي المساحة، هي البقعة السكنية غالبا، مش هيك؟ من كل بلد غالبا المساحة المضاءة من هذه البلد هي غالبا شو؟ المساحة المسكونة. واليوم حتى المسكونة مظلمة، يعني بعض المناطق أيضا مظلمة اليوم. طيب اسمع معي، إذا بتشيل من كل بلد من كل أرض هذه المساحة المظلمة، بتكون أكثر بقاع الأرض مظلمة أو مضاءة؟ مظلمة. وهذه الأرض عم بحكي عن الأرض مش لبنان. طيب إذا كان أقل مسلم له كالدنيا الأرض كلياتها على 10 أمثالها، فكم تكون الجنة أوسع من هذه الأرض بكثير ومرات لا يحصيها إلا الله. ومع هذا لا يوجد موضع صوت في الجنة مظلم، لا يوجد موضع شبر في الجنة مظلم، كلها مضاءة. إذن الرسول ماذا قال عن الجنة؟ هي نور يتلألأ، نور يتلألأ، يعني أكبر الأنوار شو؟ نور الجنة مش نور الشمس. أعطينا مثال عن البقعة المضاءة والبقعة المظلمة من الأرض، وهذه الأرض. طيب أقل مسلم له كهذه الأرض على عشر أمثالها، وكم مسلم فيه، وكم مؤمن، وكم تقي، وكم ولي، وكم شهيد، وكم نبي؟ معناته قدامي ساحة الجنة لا يعلم ذلك إلا الله، والجنة كلها مضاءة، كلها أنوار نور يتلألأ. طيب هذه الأرض البقعة المضاءة منها هي الأقل. طيب ليش الشمس ما قدرت تضويها كلياتها بساعة واحدة؟ يعني نور الجنة أوسع، يعني نور الجنة أوسع وأكبر بكثير من الأضواء. ضوء له لمعان خفيف صغير، شو هو هذا؟ يرى بين الحشائش، في بعض الحشرات الصغيرة يخرج من لونها لمعان خفيف، خفيف جدا جدا جدا. طيب الضوء الذي يخرج من الشمعة أكبر من ذلك، الضوء الذي يخرج من الشمعة أكبر من ذلك. وهيك شوفوا الأضواء، بين صغير جدا ووسط كبير جدا، معناته هذه الأضواء أزلية أم مخلوقة؟ مخلوقة، حادثة، والله أزلي فلا يتصف بصفة حادثة، والله أزلي فلا يتصف بصفة حادثة. ومن هنا انتبه معي، يجب التحذير من كتاب ألف باسم تفسير القرآن، مسميينه تفسير القرآن العظيم لابن كثير. مين ابن كثير؟ تلميذ ابن تيمية. شو بيقول بهذا الكتاب؟ بآخر جزء في تفسير سورة الإخلاص عند قول الله عز وجل الله الصمد، ماذا يقول على زعمه؟ نور يتلألأ. شو قلنا من شوي ورد في صفة الجنة؟ نور يتلألأ. الرسول وصف الجنة بأنها نور يتلألأ، وليس الله. في هذا الكتاب حاول المؤلف أن يمرر التشبيه، أن يدس السم في الدسم، أن ينشر السم في العسل. مرة هذه العبارة قال عن الله نور يتلألأ بتفسير ابن كثير، جعل الله تعالى كالشمس التي تتلألأ بالأنوار، جعل الله تعالى كالقمر، وهذا تشبيه. الله يقول فلا تضربوا لله الأمثال، الله يقول فلا تضربوا لله الأمثال. إذن هذا التفسير ليس معتمدا، يجب التحذير منه. بعدين ابن كثير هو تلميذ ابن تيمية، وابن كثير في كتابه الذي ألفه في علامات الساعة وأشراط الساعة وأهوال القيامة ينسب فيه الصوت إلى الله، وينسب فيه الحدوث إلى الله. فابن كثير ليس ثقة في العقيدة والعلم، هو مشبه وحاول أن يبث ثم التشبيه. إذن انتبهوا، لا يقال عن الله نور يتلألأ، لا يقال عن الله نور يتلألأ. ورد في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال عن الجنة نور يتلألأ. فاللي بيقول عن رب العالمين نور يتلألأ يكون شبهه بمن؟ بالجنة، يكون شبه الله بالجنة. ومن شبه الله بخلقه لا يكون من المسلمين. إذن نرجع إلى الآية، الله نور السماوات والأرض. ما معنى هذه الآية؟ الله نور السماوات والأرض يعني الله هادي المؤمنين لنور الإيمان. فمن أسماء الله النور، لكن يفسره الاسم الآخر. أليس من أسماء الله الهادي؟ هذا تفسير معنى النور من أسماء الله. الهادي تفسير معنى النور من أسماء الله. والنور من أسماء الله ليس يعني ضوءا، ليس معناه ضوء، لا، بمعنى الهادي. يهدي الله لنوره من يشاء، أي لنور الإيمان. الله من شاء له الاهتداء اهتدى، وجعل الظلمات والنور. قلت لكم أجمع علماء التفسير على أن معنى وجعل هنا خلق، خلق الظلمات وخلق النور. وانتبهوا لهذه الحكمة في الآية وهذه البلاغة وهذه الفائدة العظيمة. الآية ماذا ذكرت أولا؟ وجعل الظلمات والنور. سبحان الله، ذكر الظلمات قبل النور لأي فائدة؟ ليفهمنا أن النور ليس أزليا، فقدم ذكر الظلمات على النور ليفهمنا أنهما حادثان مخلوقان لله. فهمنا؟ إذن حتى النور في الآية هنا أخر ذكره عن ذكر الظلمات لتفهمنا الآية أن الله هو خالق النور والظلام، وأن النور ليس أزليا، ليس أزليا، إنما هو حادث مخلوق له بداية، مخلوق له بداية. فإذا يا إخواني، الحذر الحذر من هذا التفسير المسمى تفسير القرآن العظيم لابن كثير، وهذا القول ينبغي أن نحفظه، قول النابلسي الذي ذكرناه في بداية المجلس. أعيده: من اعتقد أن الله نور يتصوره العقل فهو كافر. شو شرحناها؟ الله ليس نورا، الله ليس نورا بمعنى الضوء، الله ليس ضوءا، لا ضوء يتصوره العقل ولا ضوء لا يتصوره العقل، كل ذلك مستحيل على الله. إذن انتبهوا، الله ليس نورا بمعنى الضوء، الله النور بمعنى الهادي، بمعنى الهادي. ثم ماذا قال النابلسي رحمه الله؟ ومن اعتقد أن الله ملأ السماوات والأرض فهو كافر. من اعتقد أن الله تعالى جسم عظيم ضخم كبير اتسع وامتد حتى وسع السماوات والأرض، عم بيقول هذا كافر، لأنه مرة معنى عبارة إذا بتتذكروا: الحجم مهما كان كبيرا فهو مخلوق، الكمية مهما كانت كبيرة فهي مخلوقة، الصورة، الحجم، الكمية، الكيفية، الهيئة، الشكل، الصورة، كل ذلك مخلوق والله منزه عنه، والله منزه عنه. لكن اسمع معي، عم نقول من اعتقد أن الله تعالى ملأ السماوات والأرض فهو كافر. فإن سئلت ما معنى الله أكبر، فالجواب: الله أكبر من كل كبير قدرا وعظمة وشأنا ورتبة ومنزلة، وليس حجما وليس جسما وليس جثة. مين بعد حافظ قول الحافظ مرتضى الزبيدي في هذه المسألة؟ يمكن من 4 أيام ذكرناها: من قدر الله بمقدار كفر. شو قلنا لكم؟ المقدار يعني الكمية. شو يعني المقدار؟ الحجم، الكمية. إذن هذه احفظوها. قال الحافظ مرتضى الزبيدي: من قدر الله بمقدار كفر. ما بيكون مسلم لو قال الله جسم ممتد إلى غير نهاية. الجسم مهما كان هو مخلوق محتاج لمن أوجده، صغيرا كان أو كبيرا محتاج لمن أوجده، والاحتياجية تنافي الألوهية. إذن شو معنى الله أكبر؟ أكبر من كل شيء قدرا، عظمة، عظمة، مش يعني حجما، مش يعني جسما، لا يا أخوان. مين أفضل خلق الله شأنا ومرتبة؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أكبر الخلق حجما؟ إذن مش العبرة بالحجم، مش العبرة بالحجم، أدي حجم العرش وكم حجم النبي محمد؟ إذن ليست العبرة بالحجم، العبرة بالفضل، العبرة بعلو الشأن، العبرة بعلو القدر، ومش ضخامة الجسم ولا الكمية ولا المساحة ولا المسافة. الله منزه عن كل ذلك. إذن ما معنى الله أكبر؟ أكبر من كل شيء عظمة قدرا، مش يعني حجما، مش يعني مساحة، مش يعني الله بحجم العرش، مش يعني الله أكبر من العرش مساحة، لا، مش يعني الله بحجم الجبل، لا. الله منزه عن الحجم بالمرة، منزه عن الجسم بالمرة. إذن شو معنيت الله أكبر؟ من كل شيء قدرا، عظمة، شأنا، رتبة، منزلة. هذا معنيت الله أكبر. بعبارة تانية، إذا واحد قال لك اشرح لي أكثر، شو بتقول له؟ الله أقدر من كل قادر، الله أقدر من كل قادر، وأعلم من كل عالم، ويفعل ما يشاء، وهذا لا يكون إلا لله، وهذا لا يكون إلا لله. إذن الله هو الذي يفعل ما يشاء، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. الله أكبر يعني أكبر من كل شيء عظمة وقدرا، وليس حجما، وليس جسما، وليس كمية. فإذا سئلت فما معنى سبحان ربي العظيم؟ سبحان ربي العظيم أي أعظم من كل عظيم شأنا. فإذا سئلت فما معنى سبحان ربي الأعلى؟ الأعلى أي الأعلى من كل علي علو قدر وشأن، وليس مكانا. مكانة، شو يعني مكانة؟ قدرا، شأنا، رتبة. مكانة وليس مكانا، وليس مكانا. فليست العبرة بالمكان، ليست العبرة بالجهة، ولكن العبرة بعلو القدر والشأن. ومن الدليل على ذلك، ومن الدليل على ذلك، حملة العرش أين مكانهم؟ فوق السماء السابعة، فوق السماء السابعة. والأنبياء أين خلقوا؟ في الأرض. وأين عاشوا؟ في الأرض. وأين ماتوا؟ في الأرض. وأين دفنوا؟ في الأرض. ومن أين يخرجون يوم القيامة؟ والعرش وحملة العرش أين مكانهم؟ ومن أفضل؟ الأنبياء. عيسى الذي لم يمت سيموت ويدفن هنا في الأرض، ليس في السماء يدفن، في المدينة المنورة يدفن. عيسى الذي ما زال على قيد الحياة عليه الصلاة والسلام سينزل إلى الأرض ويموت في الأرض ويدفن في الأرض. والخضر سيموت في هذه الأرض ويدفن فيها وليس في السماء. إدريس عليه السلام صحيح أنه رفع إلى السماء، لكن لم يمت في السماء، لم يمت في السماء ولا دفن فيها، إنما نزل إلى الأرض ومات ودفن في الأرض. هو الذي قال الله عنه في القرآن: ورفعناه مكانا عليا. نعم رفع إلى السماء لكن لم يمت فيها، بقي مدة فيها ثم نزل إلى الأرض ومات ودفن في الأرض. وهكذا عيسى سيدفن في هذه الأرض في المدينة المنورة. إذن يا إخواننا، أين خلق الأنبياء؟ أين ولد الأنبياء؟ آدم الذي خلق في الجنة أين دفن؟ في الأرض. والعرش سقف الجنة أم لا؟ طيب ولو كان آدم خلق في الجنة، من أفضل، آدم أم العرش؟ آدم، لأن العرش فوق وآدم في الجنة خلق، لكن نزل إلى الأرض ومات في الأرض ودفن في الأرض. آدم عاش 1000 سنة، 130 عاشها في الجنة وبقية 1000 في الأرض، ومات ودفن في الخيف. آدم عليه الصلاة والسلام مدفون في مسجد الخيف، هذا المسجد الذي في منى، بعدما وسع توسعة كبيرة. العلماء وأهل التأريخ اتفقوا على أن آدم هناك، على أن آدم في مسجد الخيف، فإذا الأنبياء هم أفضل خلق الله. مع ذلك من حيث المكان المسافة، العرش في المسافة العليا وحملة العرش هناك عند العرش، لكن من أفضل؟ الأنبياء. الأنبياء. إذن العبرة بالمكانة أم بالمكان؟ بالمكانة، المرتبة. الله ماذا قال عن الأنبياء؟ وكلا فضلنا على العالمين. والله لا مكان له ولا حيز له ولا جهة له ولا يوصف بالقرب والبعد المسافي. انتبهوا منيح، الله لا يوصف بالقرب والبعد المسافي والمكاني. طيب شو معناه إذا قلنا الأتقياء الأولياء قريبون من الله؟ قرب المعنوي. شو يعني قرب المعنوي؟ شو يعني القرب المعنوي؟ الله راض عنهم، يحبهم، يكرمهم، يحفظهم من العذاب في الآخرة، يعطيهم المنزل العالية في الجنة. عرفنا شو معناه قريبون من الله؟ القرب المعنوي. طيب لما بنقول الكافر بعيد من الله، البعد المعنوي، مش بالمسافة، مش البعد المسافي. البعد والقرب بالمسافة والمكان صفة الأجسام، القرب والبعد بالمكان والمسافة صفة من؟ الأجسام. أنا قريب بالمسافة إلى بعضكم من البعض الآخر، أقرب إلى بعضكم من البعض الآخر، وبعضكم أبعد بالمسافة من البعض الآخر. هذه صفات الأجسام. نحن انظروا كم قريبون من الأرض، إلى حد أننا متصلون بها، وكم بعيدون عن السماء بعدا واسعا. ملائكة السماء الذين فيها هم بعيدون عن الأرض بالمسافة، ونحن هنا في الأرض بعيدون عن السماء بالمسافة. فالاتصال والانفصال والقرب والبعد بالمكان صفة الأجسام، القرب والبعد بالمكان صفة مين؟ الأجسام، والاتصال والانفصال صفة الأجسام. انظروا، هذا يقال له اتصال وهذا يقال له انفصال. الله منزه عن كل ذلك. والمخلوقات، المخلوقات بعضهم متصل ببعض وبعضهم منفصل عن بعض. نحن متصلون بالأرض أم لا؟ منفصلون عن السماء أم لا؟ وملائكة السماء متصلون بها منفصلون عن الأرض أم لا؟ وانتبهوا الآن، الشمس والقمر والنجوم منفصلة عن الأرض وعن السماء. الشمس والقمر والنجوم منفصلة عن الأرض وعن السماء، يعني لا هي متصلة بالسماء ولا هي متصلة بالأرض. نحن متصلون بالأرض، ملائكة السماء منفصلون عن الأرض متصلون بالسماء، نحن منفصلون عن السماء متصلون بالأرض. فالاتصال والانفصال صفة من؟ الأجسام الأجرام، والله منزه عن كل ذلك. وانتبه معي، لا يقال الله أقرب إلى الجنة أو إلى العرش بالمسافة من النار والفرش، ولا يقال الفرش أو النار أبعد عن ذات الله من الجنة، لا يقال. منتهى العالم من فوق ما هو؟ العرش. ومنتهى العالم من أسفل ما هو؟ الفرش. الفرش والعرش والجنة والنار، كل هؤلاء بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، فليست الجنة والعرش أقرب إلى ذات الله من النار والفرش، وليست النار والفرش أبعد عن ذات الله من الجنة والعرش، لأن الله موجود بلا مكان. واضح؟ لأن الله موجود بلا مكان، فلا يقال هذا أقرب إليه من هذا بالمكان والمسافة، لا يقال. هذا كفر، هذا كفر، هذا نسبة المكان لله. بل العرش والفرش والجنة والنار بالنسبة لذات الله على حد سواء. وأما إذا قيل الولي قريب من الله، قلنا قرب معنوي، وإذا قيل الكافر بعيد من الله، البعد المعنوي، غاضب عليه، ينتقم منه، يعذبه، يدخله جهنم، مش يعني بالمسافة والمكان، لا، تنزه الله عن ذلك. وهكذا الحركة والسكون من صفات الأجسام، والله منزه عن كل ذلك. وهذا العالم في الحركة والسكون على ثلاثة أحوال. العالم في الحركة والسكون على ثلاثة أحوال، شو هن؟ اسمعوا وركزوا. قسم من العالم منذ خلقه الله وهو في سكون دائما، وهو العرش والسماوات. العرش والسماوات في سكون دائم. وقسم من العالم في حركة دائمة، حركة دائمة، مش المروحة، المروحة تنقطع الكهرباء بتوقف، بيخرب الموتير بتوقف، تتخرب بتنتزع بتوقف، مش المروحة. قسم من العالم في حركة دائمة منذ خلقهم الله، وهي النجوم. النجوم في حركة دائمة. بعض النجوم حركتها بطيئة جدا، مثل شو؟ نجمة القطب الشمالي ونجمة القطب الجنوبي، إذا راقبتها في الليل في وقت اشتداد الظلمة، بتكون بمنطقة أنت ما فيها أضوية ولا عواميد كهرباء البلدية، تكون منطقة مظلمة، ترى هذه الحركة في نجمة القطب الشمالي والجنوبي هكذا نزولا ثم صعودا، حركة بطيئة خفيفة، والنجم لا ينتقل عن مكانه، هذا دائما في مكانه، وهو بمكانه له حركة بطيئة نزولا وصعودا نزولا وصعودا. مرة أخذنا الشيخ رحمه الله إلى جبال ملتقى النهرين، إلى الجبال العليا، فوق فوق فوق، في منطقة ظلام ليس فيها أضواء في الليل، ونزل من السيارة وصار يراقب إلى أن ظهر له نجم القطب الشمالي، وصار يرينا، يقول انظروا حركتها ظاهرة، حركتها ظاهرة. صار يعمل رحمه الله هكذا، يقول نزولا صعودا نزولا صعودا، من غير أن ينتقل النجم عن مكانه. طيب هذه نجمة، نجمة القطب الجنوبي وكمان نجمة القطب الشمالي لها هذه الحركة البطيئة من غير أن تدور وتذهب إلى مكان آخر، وهناك نجوم حركتها أسرع. في عندك 28 نجمة عند العشاء تكون في المغرب، وعند الفجر تكون صارت في المشرق. هذه سريعة. إذن النجوم منذ خلقها الله وهي في حركة دائمة. شو بقي عنا؟ القسم الثالث. مش ألسنا قلنا قسم في سكون دائم العرش والسماوات، وقسم في حركة دائمة النجوم. شو بقي عنا؟ القسم الثالث. شو؟ الأرض. الأرض والإنس والجن والأشجار والبحار والأنهار والجبال. الأرض، نعم، تتحرك مرة وتسكن مرة أخرى. أليست بالزلازل تضطرب؟ السماوات ليست هكذا يا أخوانا. السماوات منها شيء خيال أو دخان بس أو وهم؟ لا، السماوات أجرامها أصلب وأمتن من أجرام الأرض. الله ماذا قال عن السماوات؟ وما لها من فروج، يعني ليس لها شقوق كالأرض. وما لها من فروج. أما الأرض لها شقوق وفيها منخفض ومرتفع، تضطرب مرة، تتحرك، تتحطم، تتكسر بالزلازل، ثم تلتئم، ثم يحصل هنا مستنقع وهنا زلزال وهنا خسف. هذا يحصل في الأرض، وهكذا الجبال والإنس والجن والملائكة والبهائم والأشجار والأحجار. كل هذه الأشياء تتحرك مرة وتسكن مرة أخرى. الآن انتبه معي، ولو كان الله في حركة دائمة لكان كالنجوم، وهذا مستحيل. ولو كان في سكون دائم لكان كالعرش والسماوات، وهذا مستحيل. ولو كان يتحرك مرة ويسكن مرة أخرى لكان كالإنس والجن والملائكة والبهائم والأشجار والحجارة والجبال والأرض، وهذا مستحيل. إذن الله منزه عن الحركة الدائمة وعن السكون الدائم، وعن الحركة مرة وعن السكون مرة أخرى، منزه عن كل ذلك. لذلك هو ليس كمثله شيء، هو موجود بلا جهة ولا مكان. قال النابلسي رحمه الله: ومن اعتقد أن الله انحل من شيء أو هو حل في شيء فهو كافر. هذا نؤخره إن شاء الله إلى درس الغد. غدا سنتكلم عن معنى قول المؤلف: حي لا يموت، قيوم لا ينام، وسنتكلم عن الحلولية والاتحادية، ونؤخر قول النابلسي إلى هذا الموضع لأنه مناسب له ومعه. والفائدة اليوم ما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ آخر ثلاث آيات من سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه، يعني يدعون له ويستغفرون، حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. شو يعني مات شهيدا؟ يعني له أجر يشبه أجر الشهداء. شو يعني مات شهيدا؟ يعني له أجر يشبه أجر الشهداء. ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة، يعني صباحا ومساء بنقول ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم نقرأ آخر ثلاث آيات من سورة الحشر، يكون لكم هذا الخير العظيم والفائدة الكبيرة والأجر الجزيل. واسمعوا لهذا الحديث، انقلوه لغيركم وأخبروا به غيركم. روى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن أبغضكم، يا لطيف، شيء مخيف، الحذر، انتبهوا، إياكم أن تكونوا من أهل هذه الصفات. اسمعوا الحديث، قال عليه السلام: وإن أبغضكم إلي، نعوذ بالله، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. الثرثارون هم الذين يكثرون الكلام تكلفا، ما عنده شيء مهم ولا شيء في فائدة ولا شيء بينفع المسلمين ولا شيء بينفعه، تكلفا بده يحكي. يعني قد يقال إذا ما حكي بتوجعه بطنه، إذا ما حكي بتفقع مرارته، يمكن بطأ، مثل ما قال الحاج. بعض الناس كما قال الشيخ رضي الله عنه: شهوة يتكلمون، شهوة. كيف في ناس بعد الإفطار بيطرق مشوار من بيروت لصيدا كرمال كبية الكوكتيل الشقف مع القشطة والعسل؟ شو؟ شهوة، بيطرق مشوار من بيروت لصيدا شهوة. في ناس شهوة يتكلمون، في ناس بيطرق المشوار من بيروت لطرابلس كرمال سندويشة السمك الحرة، ما هيك؟ يا ضيعان الوقت، يا ضيعان الوقت. وفي ناس شهوة يتكلمون، بده يحكي، إذا كان ما حكي يمكن بعض حاله، بده يحكي. اسمعوا يا إخواننا، إذن الثرثارون هم الذين يكثرون الكلام تكلفا وخروجا عن الحق، والمتشدقون هم الذين يتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز، لا يراعي الشرع، لا يراعي الشرع، بده يحكي شو ما حكي من عنده عزعمه، بده يحكي، لا يراعي الشرع ولا يقف عند حدود الشرع. والمتفيقهون هم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم. يا أخواننا شيء بخوف، يا أخواننا انتبهوا، سيد الخلق، إمام الرسل، أفضل العالمين محمد يقول: وإن أبغضكم إلي، نسأل الله العافية، أعوذ بالله. شو يعني إنك تكون من أبغض الناس إلى النبي؟ شو يعني؟ أنت بعيد عن الخير، يعني يعني أنت بعيد عن الخير، شيء مخيف. قال: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون، فاحذروا أن لا تكونوا منهم. جعلني الله وإياكم ممن يقفون عند حد الشرع، والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، واغفر لنا وتب علينا، وعافنا واعف عنا، واهدنا وسامحنا، وأصلحنا باطنا وظاهرا. اللهم اختم لنا بكامل الإيمان، اللهم اجعلنا من أوليائك، واجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من العلماء العاملين، اللهم اعتق رقابنا من النار، وأعنا على الصيام والقيام. وأكرمنا برؤية ليلة القدر يقظة يا رب العالمين. اللهم عطف قلب نبيك علينا وأمدنا بمدده وداونا بنظرة منه وانفعنا ببركاته وأنواره وأسراره وأوردنا حوضه. اللهم شفعه فينا واجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة، والطف بالمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا وتب علينا حتى نكمل النقص الذي فينا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك يا الله. اللهم أصلحنا باطنا وظاهرا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا رب العالمين. اللهم اجعل قلوبنا صافية على المسلمين. اللهم ارزقنا صفاء الباطن وصلاح الظاهر والباطن برحمتك يا أرحم الراحمين، بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وبسر الفاتحة.